السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله أحبتي كما تعلمون سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، وكل ملوك الأرض وكل أقوياء الأرض ضعفاء إلى الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وقرة عيني سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، سل عن محمد الصغير والكبير، سل عن محمد الصغير والكبير، سل عن محمد الغني والفقير، سل عن محمد المملوك، بل سل الرئيس والأمير، سل عن محمد الجنة فإن استطعت فسل السعير، سل عن محمد كل شيء فإن لم تجد إجابة فدعهم وسل اللطيف الخبير. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، على قطى النبي محمد نسير، ونرفع أنفسنا من الحرج والسؤال أمام العلي الكبير، وننادي ونصيح بأعلى أصواتنا كفاية ذنوب، تعالوا نتخلص من العيوب ونسير على طريق علام الغيوب. الله أسأل كما جمعني بنية على السنة أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة مكانها في النار. أسأل الله أن ينجني وإياكم من أهوال النار. نرفع هذا الشعار، واسمع حبيبي وحد العزيز الغفار. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم يا أخي لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا طالما أن الكلام لا ينافي ولا يتناقض ولا يسير باتجاه مضاد لقال الله قال الرسول. قل لي إلى أين المسير في ظلمة القبر العسير، طالت ليالي بنا والعمر كما تدري قصير، يا مالكا عمري هل انتهى أمري، أدعوك يا ربي يا واهب النعم، اللهم خلصنا من شرور أنفسنا جميعا يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، تحت عنوان مقعد النار لمن يكذب على المختار، نكمل فيه الحلقة السابقة التي كانت تحت عنوان احمل الكتب والأسفار ولا تكن من أهل النار. النهاردة هنتكلم عن الذين يكذبون على رسول الله، إما بالقول وإما بالفعل وإما باتخاذ حال يؤولونه للناس أنه من فعل وحال رسول الله. يا ويلكم، لأن النبي محمد حذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الأحاديث الصحيحة، أخرج البخاري عن رسول الهدى محمد في كتاب العلم في باب إثم من كذب على رسول الله. اسمع، يا اللي بتكذب على النبي بالكلام، ويا اللي بتكذب على النبي بالفعل، ويا اللي بتكذب على النبي بالحال، يقول لك ده حال كان عليه الصحابة الكرام أو إحنا فهمنا كده من رسول الله. وأنت تتعمد إدخال هذا الأمر على الرسول النبي ده مصيبة سودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكذبوا علي، لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. ما تكذبش علي، لأن اللي هيكذب علي النار موجودة. حديث البخاري في باب أو كتاب العلم في باب اسم من كذب على رسول الله. وهناك حديث آخر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حديث أنس قال النبي أنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله، لأنه سمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري أيضا في كتاب العلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري، قال النبي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جهز نفسك لمقعد في جهنم يا من تكذب على رسول الله. من كذب علي متعمدا، هذا الحديث قال عنه العلماء أنه حدث به أكثر من 20 رجلا من الحجازيين، وجاءت رواية بأنهم 40 رجلا، ولم يجتمع 10 المبشرون بالجنة على حديث على ما أذكر كهذا الحديث من كذب علي متعمدا. اوعى تكذب على النبي أبدا. ولذلك كان الصحابة الكرام يتوقون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رأته أعينهم. يا ريتك تصلي على النبي وتسمع أصحاب النبي، يا سلام على أصحاب النبي اللي تربوا تحت يدي أعظم شيخ على وجه الأرض. ما يا عم، طلاب علم تربوا تحت إيد شيخ هو الأعظم على وجه الأرض، سيدنا محمد رسول الله. ولذلك الصحابة الكرام كانوا يتوقون أي يتقون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رأته أعينهم وسمعته آذانهم بصورة مباشرة. كان الواحد فيهم يقول انت شفت اللي انا شفته، عاوز يتأكد. ان لم يكن متأكد كان يتأكد، يقول له عينيا ما خدعتنيش، طب انت سمعت اللي انا سمعته من رسول الله. فرضا الواحد فيهم يعني ها تكلم بالحديث وقد ظن انه يتكلم بالحق، واعلم ان الصحابة لا يكذبون ابدا. لو واحد جه يرده يقول له خلاص حاضر، يبقى انا ما قدرتش اسمع اللفظ مظبوط، يروح ظابط اللفظ. خلي بالك، كان الصحابة يتوقون الحديث عن رسول الله فيما رأته اعينهم، شايفين اهو، وسمعته اذانهم. واحنا هات يا عم من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، ويقول لك البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد، تعال نشيل الصخور ونرفع الصخرة. وللأسف الشديد لسه الناس مصممة على السير في طريق مقعد النار. ما ينفعش، انا لو سكتت يبقى باخد نفسي معاك ومش عاوز احط ايدي في ايد حد ابدا، احسب كذلك ولا يمكن ابدا ان اتألى على الله. والله اسأل ان يهديني واياكم جميعا الى صراطه المستقيم. حبيبي انت عارف الصحابة الكرام، الزبير بن العوام كان عبد الله ابن الزبير يقول لوالده الزبير بن العوام ايه، لماذا يعني بتقل في ذكر الاحاديث عن رسول الله محمد؟ قال يا ولدي لقد سمعت حديثا عن النبي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم انا ما شفتش النبي ابدا، اي نعم احنا قرايب انا والنبي محمد، لكن يا حبيبي ما نكذبش على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الشعبي يقول جالست ابن عمر سنة. ابن عمر، وما أدراكم ما ابن عمر. يقول جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله. الله أكبر، ايه الكلام ده؟ وعن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك اللي هو أبو سعيد الخدري من مكة إلى المدينة فما سمعته يقول قال رسول الله. ده كان منهم اللي يقول قال رسول الله ويستشعر ان في حاجة كده دخلت عليه، يروح معيط على طول ويسكت. ما أسكتك، يقول له تذكرت من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يلي بتكذب عن النبي بقال الله وقال رسوله، ما هو مصيبة سودة. ده الواحد لو يكذب على النبي وما يقولش قال الله وقال الرسول يبقى أحسن. يعني لما لقى فنان ولا لقى فنانة ولا واحدة بتاعت كليبات ولا واحدة بتاعت رقص بتتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذب، ده أيسر لما يكذب على الله متعمدا من يقول قال الله وقال رسوله ومن يدعي أنه يعلم في الإجماع والقياس. سبحان الله سبحان الله. المسألة إذن خطيرة جدا، لأن الناس تلبس عليهم أمر دينهم وعباداتهم. واحد يقول لي أنت ديت الموضوع أكبر من حجمه، وفي أكبر من العقيدة، هو في أكبر من أن نصد الناس عن طريق بدعة ونأخذهم إلى طريق سنة، وفي أكثر من أن في طابور خامس شغال لهدم السنة ومحاربة عقيدة السلف الصالح، وفي أكثر من أن في حاجات بتدفع ملايين عشان يفتح مساحات في منابر أسأل الله أن يهدي أصحابها من أجل محاربة قال الله وقال رسوله. مش ممكن. أنا لا أرد على البشر، أكرر، إنما أدافع عن سنة سيد البشر، لأن أنا هسأل عن كده، سأسأل عن ذلك. تعالوا أحبتي نفصل ما كنا قد توقفنا عنده من قبل أن نبين عقوبة المبتدع الكذاب ونبين أسباب البدعة والكذب. لا أسباب، كل حاجة لا أسباب. وأتصلي على النبي محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. تعال نشوف أول باب من أبواب البدعة، وإحنا عاوزين لما نحط الأبواب دي نزن عليها بميزان الشرع. أول باب ما ألصق بالعبادات من عادات الكفار. خلاص ناخد كده ونسمع. ما ألصق بالعبادات من عادات الكفار يعني ايه يا شيخ؟ يعني اعياد الميلاد وينفرقين الشموع مش عارف ايه وحب برز الطيور وحسبي الله ونعم الوكيل وانفخ حمادة ويطفو الشامع. سبحان الله، دي بدعة ولا مش بدعة؟ بدعة. أدين لله أنها بدعة لأنها لم تكن على عهد رسول الله. إيه مولانا معلش بس أصل النبي محمد كان بيتواضع ومش هيعمل لنفسه عيد ميلاد. بعد ما مات النبي محمد أبو بكر عمل عيد ميلاد، سيدنا علي عمل عيد ميلاد للحسن والحسين وجمع الحسن والحسين كده وحط الشمع. سبحان الله. ما ألصق بالعبادات، ركز يا مسلم، ما ألصق بالعبادات من عادات الكفار. وما عاد السنة أكثر من العادة. احنا متعودين يا عم وحاجات بسيطة وكلها يعني طالما مش هتخالف لا تخالف. احنا قلنا كل محدثة في الدين بدعة. وبعدين سبحان الله تجد الناس يأتون في عيد الأم، برضو ده عادة من العادات التي ألصقت من عادات الكفار، يا ليتها اللي اخترعها واحد مسلم، لأنه مش مسلم في الأصل اللي عمل يوم عيد الأم ويوم عيد الحب ويوم عيد الغلب. كل الأعياد دي اللي اخترعها ناس مش مسلمين. يبقى أول ميزان بنزن عليه اللي بيفتح باب من أبواب الكذب والبدعة، ما احنا قلنا إنك لما تختار حال أو مقال أو كلام أو أي شيء مخالف لكلام رسول الله وتبين للناس أو توحي إليهم أنه من كلام رسول الله أو فعل رسول الله أو حال رسول الله فهذا كذب على رسول الله ومقعد جهنم موجود. خلي بالك إن بعض العلماء قالوا بكفر من كذب متعمدا على رسول الله، ولكن جمهور العلماء على أنه لم يكفر ولا يخلد في النار. بس خلي بالك ده لو مات على توحيده للعزيز الغفار، ده مجرد تضييع الفرائض من غير تعمد والسنن من غير ومن هذه الأشياء. قد يفتن الإنسان عند لحظات موته ويجي له الشيطان يقول له مت يهوديا فإن أباك مات يهوديا، مت نصرانيا فإن أمك ماتت نصرانية. عند لحظات الموت طب أنت لما تشوف حبيبك قدامك أبوك وأمك بيقول لك مت على هذا الحال، طب ما ظنك لو جاءك الشيطان في صورة عالم من علماء؟ لا يعيب العالم أن يأتي الشيطان في صورته، إنما ممكن يجي لك في صورة داعية من الدعاء أنت بتحبه قوي ويقول لك موت يهودي. الله، ده العالم فلان اللي مات هو بعينه شكله بالظبط هتموت. لماذا؟ انت لم تثبت نفسك لانك مشيت مع الماشي. هم عاوزين يفرقوا الشموع، عاوز تفرق معاهم. ربنا يعافينا من لسع جهنم. شمع ايه وبتاع ايه هتولع في الدنيا؟ خليها بس. كل عبادة او كل عادة ألصقت، او كل عادة من عادات الكفار ألصقت بالعبادات ديت من البدع. الامر الثاني، امر العقائد الفاسدة التي تخص الفرق الضالة كالخوارج والمرجئة والشيعة وغيرهم والرافضة، كل ورافض، كل دول من أصحاب العقائد الفاسدة. ده باب من الأبواب العظيمة. لما تلاقي أي واحد بيشجعك، زي ما سمعنا أن فيه في بورسعيد وفي في الأماكن كده المختلفة في جمهورية مصر العربية تشجيع على الشيعة وعقائدهم، كتبلك كده على الربع جنيه والنص جنيه والحاجات دي، يقول لك طريق الله حزب الله وآل البيت ومش عارف ايه. ما كلنا بنحب آل البيت. من فينا يقدر من أهل السنة يقول لك أنا ما بحبش آل البيت؟ امال احنا عشان ليه؟ لأن الله جل وعلا أمرنا بعقيدة لا نحيد عنها، ومن ضمن سلامة عقيدة أهل السنة أن يحبوا أهل البيت. ودي مش محتاجة أن احنا نوضحها ولا نقولها أبدا. وهقول لك صلي على النبي برضه، اللهم صلي على سيدنا محمد. يبقى خلي بالك يا مسلم، اصحى كده وشوف بعض الناس اللي داخلين لك بعقائد فاسدة. دي باب عظيم جدا من ابواب البدع. الامر اللي بعد كده، كل عبادة اطلقها الشرع، ركز معايا، كل عبادة اطلقها الشرع وحدها الناس او قيدها الناس بزمان او مكان او حال او صفة. نقول لا إله إلا الله. كل عبادة أطلقها الشرع، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا اسمع ماذا يقول الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله، وقضى ربك، حكم ربك وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أعبدوا إمتى يا رب؟ أو أعبدك إمتى يا الله؟ يوم السبت ولا الحد ولا الأربع؟ في كل وقت. فإذا كان هناك عبادة معينة لله جل وعلا أو نسك من المناسك أو شعيرة من الشعائر أمرني ربي أن أعظمها في وقت ومكان معين، فلأطع ربي سبحانه وتعالى. وإن لم يكن هناك أمر من الله فطاعة الله وعبادتي واجبة في كل وقت. إنما اختيار صفة وحال وعدد ومكان وزمان بالعقل بتاعنا احنا من غير نقل، لان العبادات توقيفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقدرش نخترع. ولذلك اقول كل عبادة اطلقها الشرع ثم قيدها الناس بمكان. يعني واحد بيقول لك انا يا اخي مش هصلي الا في المكان ده في المسجد، واوعى حد يقرب منه، ولما صلي فيه هاخد مجموعة من الناس كده واقعد الف حوالين العمود ده خمس لفات. ايه ده؟ ايه الحكاية بتاعتك دي؟ طب الطواف معروف مكانه في حتة تانية، جاي انت تطوف هنا في حوالين العمود؟ ماشي، زي الشجرة اللي كانت في السلام، الكل كان عمال هناك يقعد يتمسح فيها ومش عارف نسيوها ليه ولا خلاص. لان دي من اهل من من من البدع المحدثة التي ادخلها الشيطان على الناس وجاء اعوانه فروجوا له. يبقى إذا أطلق الشرع الحكيم عبادة لا نقيدها بمكان ولا زمان ولا بعدد ولا بصفة، ما ينفعش. لأن بعض الناس بيخترعوا حاجات كتير جدا. أقول والله تعالى أعلى وأعلم، إن عيد الميلاد أو بر الوالدين أمرنا الله وبالوالدين إحسانا في كل وقت. فجي واحد قال لنا لا احنا عاوزين نزود قوي في اليوم الفلاني، يبقى قيد بر الوالدين بيوم من الأيام. نسبق الأيام الثانية عادية جدا. بسم الله. الباب الذي يليه التعبد بعبادة لم يشرع الشرع الحكيم بها أو مثلها. زي ما قلت لك الحلقة الماضية، واسألوا بقى الأخ الفاضل، والمرة اللي فاتت كنت بقول أخي وحبيبي، دلوقتي هم في الحكاية ديت لأنه لم يرجع عما قال. وجاءني بعض العتاب من الأحبة من السعودية وغيرها، ازاي تقول على صاحب بدعة يروج لها أخي وحبيبي؟ فقلت كنت أظن به الظن الحسن حتى قبل هذه الحلقة. وبعض الأحبة قال انت كنت يومها عمال تتواضع لما كنت هتنزل تحت الترابيزة. فقلت الأخ الحبيب وهو داعية من الدعاة الطيبين المحترمين في الطور بسيناء، أقول له أخي يا حبيبي أنا هطلع من فوق الترابيزة، أنا كنت بلين القول لهذا الأخ الفاضل، لكننا نقول نتواضع من أجل الله لعل الذي أمامنا يلين قلبه. فاسمع رحمني الله وإياك، التعبد بعبادة لم يشرع الشرع الحكيم بأصلها كالتبتل والرهبنة. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الله أكبر. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. امسك. يبقى الجماعة المتبعين سيدنا عيسى في قلوبهم الرأفة والرحمة زمنهم دلوقتي، سبحان الله، بيقولوا احنا قلوبنا رأفة ورحمة حتى بشهادة القرآن. ده الكلام ده على يوم سيدنا عيسى ابن مريم، الكلام على يوم سيدنا عيسى ابن مريم. وبعدين فعلا انا اقسم حتى الان اللي هيتبع عيسى ابن مريم النهاردة برضه في قلبه رأفة ورحمة، في قلبه وضع الله الرأفة والرحمة. طب ازاي؟ لانه لو اتبع عيسى ابن مريم بحق ما اشرك مع الله وما جعل لله ولدا ولا قال من البشر انه اله، ولا يمكن بحال من الاحوال من اتبع عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بحق وصدق، لا يمكن ان يتأخر عن قول لا اله الا الله محمد رسول الله. ما هو ده سيدنا عيسى ابن مريم، لا يمكن أن يأخر كلام ربنا وأمر الله جل وعلا أن تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ورهبانية ابتدعوها، التعبد بعبادة لم يشرع الشرع بها، رهبانية ابتدعوها، مش هتجوز طول عمري، سبحان الله، ها صوم ومش هفطر خالص. من رغب عن سنة النبي فليس من النبي. الله أسأل أن يردنا إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا عبد الله، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه أن نبتعد عن الرهبنة والتبتل بعبادة لم يشرعها الله. إذن المسألة جد خطيرة، دي أبواب التي تفتح أبواب البدعة والكذب على رسول الله. طبعا هبقى أتكلم في أسباب الكذب بسرعة، بس بعد ما أتوقف وقفة بسيطة جدا لابد منها تاني عشان نفهمها، الفرق بين المبتدع والعاصي. العاصي يقع في المعصية ويعلم أنه آثم مخطئ. العاصي يقع في المعصية ويعلم أنه آثم ومخطئ، إنما المبتدع خدعنا فقال إنه على صواب، لكن في الأصل هو على بدعة، وهو مفكر إنه ياخد حسنات الدنيا لأن ملايين بيسمعوه. ده بالعكس، ده سيئات هتيجي تولع نار. إحنا بنقوله قال الله، قال الرسول الإجماع والقياس. إيه اللي عندك من الأدلة اللي بتقف عليها عشان تجيب لنا بعض الأشياء التي أدخلت على الناس أمر دينهم؟ الأمر واضح، ما تجاملش حد على حساب دينك، ما تجاملش حد على حساب دينك. مقعد النار لمن كذب على النبي المختار حتى وإن كان بالحال والصفة، ما دي كذب برضه. فوعى يا مسلم تبعد عن طريق النبي محمد. الفرق بين العاصي والمبتدع، العاصي يعلم أنه حال مع يعني عمله للمعصية آثم ومخطئ، إن شاء الله ده يمكن يرجع. إنما المبتدع بقى ساعة ما بيعمل المعصية والبدعة بيفكر إنه هيثاب عليها ولن يعاقب، لأنه بيفهم أحيانا النصوص، مش هنقول متعمد، إنما بعد ما فهمناه يعتبر متعمد، لأنه ممكن يفهم النص بمزاجه. ما هو كم من الناس يفهمون النصوص على غير مرادها، زي الراجل اللي جه يسأل أحد الناس فبيقول له كيف بت ليلتك، يعني أنت يعني كيف بت ليلتك؟ قال وقد سكت قليلا ثم دخل إلى داره وراح جاب البطانية واللحاف وراح حطتهم على الأرض وقال له كده. قال له يا فالح، وأنا قصدي كيف بت ليلتك، يعني سبحان الله إزاي، يعني كيف حالك حين بت؟ فقل الحمد لله. إنما هو راح جاي نايم كده وقال له نمت على هذا الحال، وراح جايب له المخدة والبتاع قال له على دول. إذن المسألة عاوزة فهم، ونوضح الأمور للناس بطريقة فيها نقل، وبرضه مش هنقول لك إلغي العقل، لكن لابد أن يوافق العقل كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هي دي الأصول. الأمر الثاني، العاصي يخالف نصوص الكتاب والسنة. العاصي يخالف نصوص الكتاب والسنة ويعطلها، أما المبتدع فيغير النصوص ويفسدها. يبقى العاصي أحسن منه، التاني بيفسد النص، يبقى عارف ويفسده. في ناس على فكرة متعمدة تعمل كده، ما هي العملية ما تندفع فيها كتير، الواحد ممكن يغير، ممكن يغير. وانا اقول لك دلوقتي اسباب الكذب والبدع بتبقى شكلها ايه. التالت، ان العاصي لا يبلغ ضرره الى غيره في اغلب الوقت، انما المبتدع بيأتي الضرر الى غيره بصورة كالنار في الهشيم. الرابع، العاصي يعطل النصوص والقواعد مع بقائها ثابت، اما الذي يبتدع يفسد النص ويخرج عن القاعدة. البدعة تحدث في اغلب الوقت من الجهل، ولما يعرف يبقى في تعمد وسوء فهم لاحكام الشرع. تعالوا نشوف بقى قبل ما نتكلم عن جزاء المبتدع، نشوف اسباب البدعة، قبل ما نشوف البلاوي اللي هتحصل للمبتدع نشوف اسباب البدعة بسرعة كده، او اسباب الكذب على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اول سبب، نقص الايمان. اول سبب نقص الايمان. لما ينقص ايمان الانسان ممكن يكذب على النبي وممكن يبتدع، وده نقول له ارجع بإيمانك إلى درجاته وقل آمنت بالله ربا وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا الذي ارتضاه الله، اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثانيا التزلف إلى السلاطين والأمراء، الأشياء اللي بتخلي الإنسان يبتدع ويكذب. وممكن واحد يقول حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم باطل وموضوع، بل هو اللي يحط هذه الحديث لماذا؟ عشان يتقرب من السلاطين وأصحاب المال والثراء زي ما كانوا بيعملوا أيام الخلفاء العباسيين، وضعوا أحاديث ضعيفة يعني في أحاديث موضوعة في فضل الخلفاء. منهم من قال حديثا حين تولى أبو جعفر المنصور قال حديثا عن النبي أحدهم قال ذلك. اسمع هذه الأحاديث الموضوعة بقى، ما هو عاوز يتقرب للإيه؟ للأمراء والحكام وغيرهم أو لأصحاب المنابر بقى القنوات وغيرها. أبو جعفر المنصور خير أمتي، ده حديث حطوه على طول أول ما مسك أبو جعفر المنصور، قال رسول الله أبو جعفر المنصور خير أمتي، هذا كذب على رسول الله. ولما مات أبو جعفر تولى المهدي فوضعوا فيه حديثا، ومات المهدي فأتى الهادي فوضعوا فيه حديثا، ثم جاء هارون الرشيد فوضعوا فيه حديثا، فهم مستعدون لكل خليفة ولكل أمير ولكل مدير. غير مع الماشي طالما في فلوس تتحط والمساحة توسع والناس كلها تحاول تسمعني أو تشوفني. أنا مش هتكلم على الأحاديث اللي اتحطت، لكن أحدهم دخل على المهدي وهو يلعب بحمام عنده، المهدي كان بيلعب بحمام عنده يعني عامل بنية حمام وبيلعب بالحمام ويعمل سباق ومش عارف ايه، فدخل عليه أحدهم من الذين يدلسون ويبتدعون ويكذبون على رسول الله، قال له ما تقول في لعب الحمام؟ قال قال رسول الله، على طول الوحي نزل، لا سبق إلا في خف بتاع الجمل أو نصل اللي هو بتاع السهم أو حافر اللي هو الحصان الفرس، وراح مزود من عنده من عنده من كيسة أو جناح. حلو قوي كده، طبعا ما قالش جناح دي بس عشان الحمام يخش في المسألة وإيه ونبقى جبنا دليل ثابت من الكتاب والسنة لهذا الرجل. خلاص يا عم عشان الأمور تمشي احنا بنرضيه. لا يا أخي، طب تقول لي الحقيقة، لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، إيه اللي جاب الجناح ده؟ آه سبحان الله، ما هي كده بالظبط. بعد كده على طول ترى أن المتبع أو الكذاب تلاقيه أو لهلك بالمعنى الفلاحي كده، وش مكشوف ما بينكسفش ما عندوش دم، ما تزعلش. ما هو دخل الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وطبعا انت عارفين الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يعني من أساتذة رواية الحديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فدخلا مسجدا من المساجد فلقوا واحد من أهل البدعة لم من الناس حواليه وعمالين يعلوا صوتهم بالتكبير والتهليل والتحميد في جماعة وبصورة واحدة زي شغل التمايل اللي بيحصل ده، فراجل قاعد يقول لهم بقى حديث موضوع لا أصل له سبحان الله مكذوب على رسول الله عشان يرضي الناس عشان يفرحهم عشان يرسل لا إله إلا الله اللهم صل على النبي محمد، فلان فلان ده يعني عالي العال هتولع في نار جهنم وهيبقى يسقفولك، هم هيبقى فاضيين ليك كمان ده الله اعلم بقى، عشان يقول ده جاب يسقفولك دي منين؟ لا هو لا تصفيق طبعا حتى للرجال. اقول الاخطاء ولا بلاش؟ نعيم للمرات القادمه. لكنني اقول دخل الامام احمد بن حنبل ويحيى بن معين حتى وصل الى المسجد فوجدوا في المسجد رجلا يقول حديثا عن رسول الله، يقول اسمع بقى بيقول حديث عن النبي، بيقول بقى من قال لا إله إلا الله، طبعا هو يقول الحديث ده طبعا مش شروي يعني لأنه حديث موضوع، من قال لا إله إلا الله خرج من كل حرف طائر، كل طائر له 70 جناح وله مش عارف كم منقار، ثم يخرج منه ملك، من كل ريش ملك، ومن كل ملك 70,000 ملك، وكل ده كل ده الكلام ده يعمل ايه؟ يستغفرون لمن قال لا إله إلا الله. فالناس راحت مرميها على الأرض في قلب الجامع وعمالين يعيطهم، وهو جاي عن يحيى بن معين واحمد بن حنبل بيروي روايه عن يحيى بن معين واحمد بن حنبل، وسبحان الله الاثنين في قلب المسجد، فراح مقربين منه وقالوا له انت سمعت من يحيى بن معين واحمد بن حنبل الروايات دي؟ قال لهم ايوه. انت تعرفهم؟ انا اصحابي روح بالروح. قال طب انا يحيى بن معين، وادي احمد بن حنبل. قال لهم الله انت يعني خلاص ما اجهلكما، انتوا الاثنين جهله. ليه يا ابن في ايه؟ قال لقد حدثت عن 17 رجل كلهم احمد بن معين، احمد بن حنبل ويحيى بن معين. يعني كم واحد هو لازم يكون انتوا بس؟ قالوا اه سبحان الله، هو ده حال دايما الكذاب المبتدع، مش ممكن ابدا يرجع. وبعض الناس للاسف الشديد بتروي الحديث الكذب او تبتدع من اجل الفلوس، الطابور الخامس اللي شغال يحارب السنه. ولذلك اعرف واحد بيطلق عليه العلامه ابو عدوان، وانا حذرته وقلت له هقول، قال لي قول حذر الناس. الراجل ده يعني لحيه ما شاء الله، يجلس في مسجد سنه كتير يعني، وهو مش مقتنع بالبدعه ولا يعتقد بان المساله اللي بيعملوها ديت، الناس اللي بيعملوا العتاقه مش معتقد ان ديت هتجيب له اي حاجه ولا اي مصلحه. ففي يوم طلع من المسجد بعد المحاضره، محاضره سنه، وهو ماشي في الطريق لقى عربيه فخمه موجوده، ونزل منها سيده ست يعني امراه، فبتقول له احنا عايزين شيخ الله يكرمك يقرأنا على القبر لحسن المرحوم مات ومش لاقيين حد. قال لها طيب يعني اجيب لكم منين دلوقتي؟ قالت له كنا هنديله مثلا 300 جنيه. قال لها طيب لما اجي اقرا انا. راح قري وخد ال 300 جنيه وجه. قال لها انا مش معتقد يا مولانا، لكنه يعني روج لبدعه. والمصيبه الطامه ان هو لما روح لقى امه كانت موصيه يعملوا عتاقه، فراح ادى الفلوس لواحد شيخ وعمل عتاقه، فراح يعوض في حته ثانيه، قال لازم اعمل عتاقه في حته ثانيه اجيب الفلوس اللي امي دي خسرتها لي. وقعد يعمل عتاق. قلت له وانت بتقرا يا العتاق يعني؟ قال لي يعني بنعتق الراجل من النار. قلت له انت بتقرا بقى نيتك تعتقه؟ قال لا نيتي في 200 جنيه اللي هيديهم لي. ففي ناس بتغير وتجذب وتبتدع وتوافق بالبدعه لمجرد انها تاخد فلوس. واذكر حادثه طريفه جدا، ما انا قلت لك الفلوس بتغير النفوس، حادثه طريفه جدا. كانوا ناس قاعدين عند واحد من الاغنياء الاثرياء وعمالين يفقرهم، يتميلوا كده ويفقرهم، ايوه زي ما عمل حبيبي كده. فسبحان الله تخيل ان انت عمال تتلفظ بلفظ الجلاله وبتعمل كده وتتمايل، حي حي حي حي، بالله عليك لو انت واقف في طابور وبتعمل بطاقه او فيش وتشبيه ورحت عند راجل تسلمه الورق تقول له البطاقه يا عم الحج، هيعمل فيك ايه؟ على العباسيه مباشره. يا اما يقول ده الراجل ده خلل، يا اما يقول لك انت بتستهزئ بيا وتهني. هو ده بالظبط. فحبايبنا كانوا قاعدين قدام الاكل، فالراجل قال لهم احنا هننزل لكم بقى ان شاء الله الطعام 100% دلوقتي، بس عاوزكم ايه تدلعوا الراجل الغني ده اول ما يخش. طبعا بدل ما كانوا بيقولوا حي حي يتميلون، وده بدعه اساسا وشغل يعني، يعني سبحان الله مش عاوز اتكلم في حكمه. اول ما دخل الراجل الغني قالوا ايه بقى؟ اسمع كده، طبعا الصوفيه هي والتمايل هو هو من اجل الاكل والفلوس. احب ولائم العظماء يا رضا حي حي، وابدا بالهجوم بلا حساب حي حي، احب اللحم مشويا بسمن حي حي، وحب الارز مملوءا كبابا حي حي، تخيل، وطشطشة الضيوف لها رنين حي حي، تفوق الكمنجة والربابة حي حي، ولو نبشت يدي في صدر ديك حي حي، لن اتركه ولو اتت النيابة حي حي. ايه يا ابني ده؟ ايه ده؟ الكلمات والوحي، والوحي اللي نزل على طول سبحان الله. احب ولائم العظماء يابا، وأبدأ بالهجوم بلا حساب، يا سلام عليهم. أحب اللحم مقليا بسمن، أحب الأرز مليانا كبابا، وكلها ركاك، وتشتشة الديوك لها رنين، تفوق الكمنجة والربابة، وإذا نبشت يدي في صدر ديك فلن أتركه ولو أتت النيابة. عمالين يقولوا حي حي، بالله عليك انت اما سمعتني اشمئزيت من المساله، فما ظنك ان هو ده اسلوبهم في التعبد؟ اقول ولا نستر؟ طب نستر ليه؟ وهم للأسف الشديد مش عايزين يرجعوا. ده بيلموا الطلبة دلوقتي من بعض الجامعات أستاذ الأستاذ ويروحوا على مسجد زي مسجد الإمام الشافعي ويطوفوا بالضريح بالليل والطلبة تفضل تعيط. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أمر من الله سبحانه وتعالى. ربنا يدعوك لتقواه فسر على طريق الله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فلماذا لا نسير على قال الله قال الرسول؟ تعال نشوف أسباب التي من أجلها يكذب هؤلاء ويتبعون. يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. غيروا الذكر عشان الأكل. وممكن يحرفوا في الآيات. كان الشيخ صفوت الشرازي الله يرحمه كان بيحكي قصة عجيبة جدا للناس اللي بتحاول تشتري بآيات الله ثمنا قليلا. أصحاب البدع والصوان والقعدة والناس تقرأ ويكبرهم والله أكبر وعيد تاني يا مولانا والسيارة في إيديهم. فبيقول من ضمن المواقف اللي حدثت إن واحد راح يحضر مكان زي ده. فطبعا كان المتوفى ابن ناس أغنياء أوي. فالحجة بعتت للي بيقرأ فلوس فيطلع عاوزاك تقرأ لي بقى حاجة إيه خاصة بابني. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم. فراح الراجل بعت له ورقة كده قال له ده ما اسموش ياسين. فراح قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكو. فراح بعت له ورقة قال له ما اسموش طه. راح حط له ظرف كبير كده قال له اتصرف. قال له ما اسمه ايه؟ اسمه قال له اسمه رشيد. قال له ده ما فيش حاجة في القرآن كده. ادلع رشيد على وفش المية. طبعا الشيخ صفا كان بيقولها على سبيل الاستهجان والسخرية من مثل هؤلاء. يعني انت عاوز تحرف في القرآن عشان فلوس؟ اسمع ماذا يقول الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اوعى يا مسلم اوعى يا من توحد الله. ما ينفعش لازم تعرف ان طريقك طريق واحد طريق النبي محمد. قل هذه سبيلي ادعو الى الله. يبقى لا فلوس ولا طعام يغير النفوس. لازم نمشي على طريق قال الله وقال الرسول. ثم بعد ذلك من اسباب البدعة والكذب تحسين مهنة او بضاعة او تقبيحهما. لما واحد يعوز يحلف مهنة معينة ممكن يدخل احاديث موضوعة زي الراجل اللي كان بيبيع باذنجان ودي اصلا من الاشياء التي وردت في قلب السوق. فما كانش الباذنجان عاوز ينباع فبدأ يقول حديث عن النبي موضوع ومكذوب ويتبوأ مقعده من النار. العملية مش فيها تهريج. مش عشان تبيع تحلف بالكذب او تحط احاديث مخترعة. كان بيقول لك الباذنجان لما اكل له عشان يبيع الباذنجان. سبحان الله. وبعضهم كان يريد ان يهين أصحاب مهنة أخرى فيقول قال رسول الله أكذب أمتي الصواغون والصباغون. حتى سألني واحد من بتوع المساغ على هذا الحديث قلت له يا ابن حلال ده حديث مكذوب موضوع ليس له أصل. سبحان الله. وبعضهم يحاول جاهدا أن يتكلم بالحديث بحسن قصد، ده من ضمن أسباب أيضا البدعة والكذب، حسن القصد. يا سيدي احنا بنحسن الظن في الناس، بس بعد ما نبين مش حسن ظن بقى. في ناس بتكذب بحسن قصد، زي ابن مريم لما وضع في فضائل كل سورة من سور القرآن يعني حوالي 114 حديث اخترعهم من عنده، فلما قالوا لي يا ابن مريم أتكذب على رسول الله، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انت عارف ابن مريم رد قال ايه؟ قال انا لم اكذب على رسول الله انما كذبت له، يعني انا بكذب عشان احبب الناس في الصور، يعني انا بكذب عشان احبب الناس في الصور. نقول له لا ما ينفعش. وايضا من ضمن اسباب البدعة والكذب على رسول الله الزندقة والعداء للاسلام، الزندقة والعداء للاسلام. وشوفوا بقى ايه اللي بيحصل من تحت الكواليس واحنا مدفوعين من مين؟ الزندقة والعداء للاسلام. واحد جه لهارون الرشيد، اسأل الله ان يرحمنا واياهم جميعا يا رب العالمين، فاراد هارون ان يقتله لانه حرف اكثر وكذب على امة النبي وعلى النبي اكثر من 4000 حديث، حطهم كده في وسط الاحاديث. فلما اوقف امام هارون الرشيد واراد هارون الرشيد ان يقطع رأسه قال له اقتلني او لا تقتلني، زندقة وكره الاسلام، فقد كذبت ووضعت في الاحاديث الصحيحة اكثر من 4000 حديث، يعني تسيب نحسن عشان ايه كده كده انا حرفت خلاص. قال له تقتل واتقرب بقتلك الى الله وعندي من العلماء المحدثين المخلصين من ينقح هذه الاحاديث، مثل من؟ قال مثل عبد الله بن المبارك. وفعلا قتله وجاء العلماء ونقحوا الأحاديث ونظفوها من الرجس وما وضع فيها من الكذب والافتراء والابتداع. تعالي شوف بقى عقوبة اللي بيبتدع وبيكذب على النبي محمد بسرعة كده. أما عقوبة من يكذب على رسول الله ويبتدع فعقوبته أقولها لك بسرعة: يا من ابتدعت وكذبت على رسول الله لن تقبل توبتك. يا شيخ ده ربنا بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أنا أقول لا تقبل توبتك إلا بعد الخروج من البدعة وإعلان الأمر أمام مريديك الذين اتبعوك، لأن النبي محمد قال إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة، إن الله احتجز التوبة على كل صاحب بدعة حتى يتوب ويعلن توبته ويتبرأ من بدعته ويدعو كل من اتبعه إلى ترك هذه البدعة. ده حديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وصحح هذا الحديث الإمام الألباني في صحيح الجامع. يعني التوبة محجوزة، فلوس مش هتنفع ولا الأكل ولا تحب ولائم العظماء يا رب ولا تهجم بلا حساب. تعال تعال بس اسمع رنين القول الجميل من كلام الله وكلام الرسول الحبيب حبيب الله سبحانه: المبتدع عمله مردود عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وأيضا المبتدع لا يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي يشرب يرجعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم: لا يردن علي ناس من أمتي أو أصحابي، أصحابي أي من أمتي، حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقولون لا تدري ما أحدثوا بعدك، رجعوهم مش هيشربوا. ومن ضمن أيضا عقوبات المبتدع الكذاب عليه إثمه وإثم من عمل بما عمل إلى يوم القيامة، من دعا إلى ضلالة، من دعا إلى ضلالة فإن عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. البدعة تميت السنة في قلب المبتدع، تلاقيه كاره للسنة، تقعد تجيب له يمين وشمال يخش لك في حاجات تانية خالص. صاحب البدعة ملعون، قال ربنا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. لأنه في الأصل بيكتم السنة وبيخرج بدع، ده ملعون. إن كان يقصد ذلك ملعون، إن لم يقصد يعلم إن كان جاهلا. صاحب البدعة يعطي بريدا بالكفر. البدعة سبب الهلاك، البدعة سبب تفريق الأمة واقتتالها وضعف أمرها. ولذلك في فلوس بتدفع كتير جدا عشان نروج للبدعة، لأنهم مش هيعرفوا يغلبونا إلا ما يضعفونا بينا وبين بعض. التقليل من شأن البدعة يؤدي إلى الفسوق والعصيان. إلى كل من اعتلى منابر قال الله قال الرسول. مش عاوزين نتكلم بأشياء تبعد الناس عن الدين بحجة إن ده برنامج لازم نعمل فيه خطة صحفية أو صدى صوت أو يسمع عند الناس. مش لازم لما نطلع المنبر نخدع الناس زي جحا لما طلع المنبر مرة هو مش عارف يقول حاجة، فطلع المنبر مرة فقال أيها الناس أنتوا عارفين أنا أقول إيه؟ فقالوا لا، قال لهم والله ما تستاهلوا أن أنا أقول لكم، أنتوا جهلة. فجوم الجمعة اللي بعدها عرفوا له بقى، أيها الناس أنتوا عارفين أنا أقول إيه؟ قالوا أيوه. قال لهم خلاص طالما عارفين أقم الصلاة، أنا أعرف ناس عارفة. طلع الجمعة الثالثة اتفقوا، قالوا نقسمها. قال أيها الناس عارفين هقول إيه؟ النص قال لأ والنص قال أيوه عارفين. فقال لهم خلاص اللي عارف يقول اللي مش عارف. احنا مش عايزين نملي على الفاضي. اسمع حبيبي، التوبة بابها مفتوح. وألخص قولا لنفسي وللأحبة في كلمتين: لا تكن من أين أبدأ. اسمع حبيبي صلى على النبي محمد، لا تكن من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تكن أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تكن أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تكن غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية. ومش هختم برضو الأغاني ولا بموسيقى، إنما اسم الأستاذ أحمد حسان كفاية. السلام عليكم.